بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا نحن نتحدث في كتاب المبحث الرابع، غسل الجنابة، وقد وصلنا في الحقيقة إلى الفصل الرابع من المبحث الرابع في الجنابة، الفصل الرابع، وهي واجبات غسل الجنابة. وقلنا أن واجبات غسل الجنابة منها النية، ومنها الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين: الترتيب والارتماس. بلي، والآن في الحقيقة كذلك من الواجبات غسل الجنابة ماذا؟ اطلاق الماء. بلي، اطلاق الماء. يعني هذا المبحث بالضبط نفس مبحث الوضوء، لذا سوف نقرأ هذه العبائر والعبارات بدون ان نفصل فيها كما فصلنا في ماذا؟ في الوضوء. لذا يقول السيد حفظه الله: ومنها، يعني من واجبات غسل الجنابة، اطلاق الماء. يعني شنو اطلاق الماء؟ ألا يكون الماء مضاف، بل لا بد أن يكون الماء مطلق من غير مضاف. واضح إن شاء الله؟ بل ومن الواجبات طهارة الماء، يعني لا بد أن يكون الماء طاهر غير نجس. بل وكذلك نظافته، على قول كما هو يذهب إلى ذلك السيد في عندما أخذنا الماء الوضوء، قال كذلك يجب أن يكون الماء نظيف غير قذر. بلي، وهذا النظاف غير النجاسة. بلي، غير النجاسة. وإباحته، يعني يجب أن يكون الماء مباح غير مغصوب. بلي، والمباشرة اختيارا. والمباشرة اختيارا، يعني شنو المباشرة اختيارا؟ يعني هو بنفسه لابد شنو؟ أن يغتسل غسل جنابة في الحقيقة. بل في حال الاضطرار قلنا انه يجوز اذا كان لا يستطيع الوضوء، قلنا هناك في الوضوء، كذلك هنا في الغسل. اذا لا يستطيع الغسل يستطيع ماذا؟ ان ياتي بشخص اخر يغسله. بل وعدم المانع من استعمال الماء، وعدم المانع، خب لا بد ان يكون ماكو مانع من استعمال الماء من مرض ونحوه. بل من مرض ونحو المرض، مثل مثلا أي شيء آخر يعني غير المرض، بحيث يمنع عن استعمال الماء. بل وطهارة العضو المغسول، وطهارة العضو المغسول، لابد أن يكون العضو طاهرا في الحقيقة، لابد أن يكون العضو طاهر على نحو ما تقدم في الوضوء. بل وقد تقدم فيه، يعني في الوضوء، الكلام في اعتبار إباحة الإناء. الإناء لابد أن يكون مباح، والمصاب، تعرف المصاب يعني الميزاب، يعني بل وحكم الجبيرة كذلك، كلها تحدثنا عنها في مبحث الوضوء. والحائل لابد كذلك، تحدثنا كذلك عن وجود الحائل، يعني المانع الذي يصير على البدن، وغيرهما من أفراد الضرورة. وحكم الشك، إنه واحد إذا شك في الوضوء أو نسى الوضوء أو شك في العضو وما شابه، هذه كلها أخذناها ماذا؟ في البلي الوضوء. وارتفاع السبب، وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء، يعني فيما إذا ارتفع، يعني هو كان مثلا متوضئ وضوء جبيرة وصار زين وهو في أثناء الصلاة، بل ماذا يفعل؟ بل هذا أخذناها كلها في الوضوء. بل وبعد الفراغ من الصلاة مثلا هم ماذا يفعل؟ ماذا يفعل إذا فرغ من الصلاة وبعد لا زال البقت موجود مثلا؟ يقول فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك، لذا لا حاجة لنا أن شنو نشرح هذه المسائل في الحقيقة كلمة كلمة، بل لا بد للطالب أن يرجع إلى مبحث الوضوء ماذا ويقرأ هذا المبحث بتأمل حتى شنو حتى يستفيد من تلك الأبحاث. بلي نعم، السيد حفظه الله يقول نعم يفترق عن الوضوء، الغسل يعني يفترق عن الوضوء في شيء وهو عدم اعتبار الموالاة، هذا الشيء لابد أن شنو نتكلم عليه في الحقيقة والواقع. نعم هذا الشيء لابد أن نتكلم عليه. بلي في الحقيقة شنو احنا قلنا في الوضوء تعتبر الموالاة، شنو تعتبر الموالاة؟ يعني أنا لابد أن عندما أريد أن أغسل يدي لابد أن تكون الرطوبة لا زالت في وجهي، وعندما أنتقل إلى يد اليسرى أن الرطوبة لا زالت في شنو يد اليمنى، ها هذه هي الموالاة. بل هنا لا، في الغسل غسل الجنابة لا، حتى لو أنت تغسل راسك ورقبتك وفرد ربع ساعة نصف ساعة ترجع مرة ثانية شنو تغسل الجانب الأيمن أو تغسل الجانب الأيسر ماكو مانع، واضح صار إن شاء الله. بلي وطبعا هذا للروايات وبلي بلي للروايات بلي للروايات نعم هذا للروايات الواردة عن أهل بيت العصمة والدلالة عليهم آلاف التحية والسلام. نعم شوف تأملوا بما رواه حريز نعم قال قلت له قال قلت للإمام عليه السلام بلي فإن جف الأول، يعني الآن هو جاي يتحدث عن الوضوء حريز مثلا يسأل الإمام عن الوضوء، فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه، مثلا فإن جف اليد اليمنى قبل أن أغسل اليد اليسرى، قال جف أو لم يجف أغسل ما بقي. قلت وكذلك غسل الجنابة؟ قال هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك. قلت وإن كان بعض يوم؟ قال نعم. قال نعم تأملوا بلي قال نعم. فإذا غسل الجنابة لا تشترط فيها، بلي لا يشترط فيها الموالاة، لا يشترط فيها الموالاة. نعم مسألة بلي مسألة جديدة، مسألة 186 يقول السيد السيستاني الغسل الترتيبي، تأملوا مو احنا شنو كيفيتين للغسل، غسل ارتماسي وغسل شنو وغسل ترتيبي. الغسل الترتيبي الغسل الترتيبي بلي الغسل الترتيبي مع مراعاة الترتيب فيه بين الأيمن والأيسر، تأملوا الغسل الترتيبي الغسل الترتيبي مع مراعاة الترتيب، يعني إذا أنت راعيت الترتيب وهو الرأس والرقبة ثم الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى فيه بين الأيمن والأيسر، تأملوا أفضل بل أفضل في الحقيقة أفضل أفضل من الغسل الارتماسي بل وهذا المدعى في الحقيقة قد نسب عن الحدائق بل نسبه إلى بعض محدثي متأخري المتأخرين بل وربما في الحقيقة وربما يدل عليه ما رواه زرارة رضوان الله عليه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تبدأ فتغسل كفيك إلى أن قال ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك إلى أن قال ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزاه ذلك وإن لم يدلك جسده بلي. ممكن يكون المستفاد من هذه الرواية إن المطلوب بلي إن المطلوب هو الغسل الترتيبي بلي المطلوب هو الغسل الترتيبي ولكن الغسل الارتماسي كذلك يكفي إذا جيء به واضح إن شاء الله بلي. فإذا في الحقيقة كما يقول السيد الغسل الترتيبي مع مراعاة الترتيب فيه في الغسل بين الأيمن والأيسر أفضل من الغسل الارتماسي. نعم مسألة جديدة. يقول السيد 187 الأظهر جواز العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي. واضح صار إن شاء الله. الأظهر جواز العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي يعني جوز تعدل يعني يجوز لك أن ماذا بدل ما تغتسل غسل ترتيبي تعدل إلى الغسل الارتماسي يعني تعيد من البداية ها يعني مو مثلا تغسل رأسك ورقبتك إنه شنو ترتمس في الماء لا وإنما أنت الآن نويت أن تغتسل غسل ترتيبي والآن تريد تعدل عدلت يعني تعدل بالنية مالتك بأنه لا أنا أريد أغسل غسل شنو ارتماسي ماكو مانع وكذلك أنت الآن تريد تغتسل غسل ارتماسي وشنو عدلت بنيتك من الغسل الارتماسي إلى الغسل الترتيبي هم ماكو فرد شنو مانع بالحقيقة والواقع. نعم نعم بلي. فإذا صار واضح إن شاء الله. يقول السيد السستاني الأظهر جواز العدول من الغسل الترتيبي بلي إلى الارتماسي واضح صار إن شاء الله. يعني افرض أنه هذا الشخص غسل رأسه ورقبته والآن يريد يغتسل ارتماسي وليس ترتيبي يجوز لأن شنو يعدل من الترتيبي إلى الارتماسي بقسمين قسمين هنا يعني الدفعي والتدريجي الغسل الارتماسي الدفعي والتدريجي جوز لأن يعدل إلهن واضح إن شاء الله بلي. تأملوا بالعبارة يقول وكذا يجوز يعني العدول من الغسل القسم الثاني وهو التدريجي من القسم الثاني من الارتماسي وهو التدريجي إلى غيره إلى غير شنو يعني إلى الترتيبي بلي إلى الترتيبي وكذلك يجوز لشنو الارتماسي الدفعي يجوز بلي واضح صار إن شاء الله. وكذا يعني يجوز الأظهر جواز العدول من القسم الثاني وهو الغسل التدريجي الارتماسي إلى غيره إلى الارتماسي الدفعي أو الترتيبي بلي. هذا في العدول الاستئنافي يعني يعيد الغسل من جديد بلي يجوز له. نعم أي رفع اليد عما شرع فيه يوضح بعد أكثر السيد شنو الاستئناف سيدنا قال أي رفع اليد عما شرع فيه واستئناف غيره، يعني يرفع ايده، يعني حتى لو غسل رأسه ورقبته، غسل رأسه ورقبته غسل ترتيبي، فهنا مو يكمل. واذا اذا اذا اذا اراد العدول الى غسل اخر مثلا الى الارتماس الدفعي او الارتماس التدريجي، لا، وانما يعيد من جديد، وذاك يرفع ايده عن الغسل الاول، بل فكأنما لم يأتي بغسل. بل تأملوا، وأما العدول التكميلي من الترتيبي إلى الارتماسي، بل يقول ففيه إشكال. تأملوا بالعبارة، يعني هذا المكلف الآن بل غسل رأسه ورقبته ويريد يكمل الغسل بغسل آخر على كيفية أخرى، سواء ارتماسي دفعي أو تدريجي، بل يقول فيه إشكال بل منع. بل لذا في الحقيقة هنا فتوى بعد، من قال فيه إشكال هنا أحبط وجوبي، بعدين قال منع، خب بعد ما ممكن، واضح صار إن شاء الله. بل وأما العدول التكميلي من الترتيب إلى الارتماسي، ففيه إشكال ما يصير واحد يكمل الغسل من الترتيب إلى الارتماسي. بل وكذا العكس، فيما يتصور فيه ذلك، يعني شلون هاي العبارة دقيقة جدا، أرجو الانتباه إليها، يعني هاي تتصور في الغسل الارتماسي من النحو الثاني وهو التدريجي. يعني افرض ان شخص في التدريجي دخل رجليه وصل الى ركبته، بل في الماء، بعدين قال هسه انا ربما اغرق، ربما هسه الماء بارد، زين خل اروح شنو اتحول اغتسل بس راسي ورقبتي وبدني مثلا الباقي اللي ما ارتمس، يصير لو ما يصير يكمل؟ لا، وانما اذا اراد ان يغير غسله عليه ان يستأنف الغسل من جديد. واضح صار ان شاء الله. بل يقول وكذا العكس، يعني لا يجوز، فيه إشكال بل مانع في الغسل الارتماسي التدريجي، أعيد هذه المسألة، وهو إن هذا الشخص في الحقيقة دخل في البركة مال الماء، دخل في بركة الماء، في حوض الماء، دخل رجلي إلى أن وصل المن إلى ركبته أو إلى أفخاذه، وصل الى افخاذه الى نصف بدنه، زين قال هسان خب مو مشكله، خل اروح شنو اروح اكمل هذا الغسل مالتي وادب على نفسي على راسي ورقبتي وبقيه بدني ما، فشنو صار غسل ارتماسي، صار غسل كامل. يقول السيد لا يجوز هنا في الحقيقه، لا يجوز، واضح إن شاء الله. بل وكذا العكس فيما يتصور فيه ذلك، يعني في الغسل التدريجي من الارتماسي. بل مسألة جديدة، مسألة 188، قال يجوز الارتماس فيما دون الكر، ماكو فرد مشكلة، بل ماكو فرد مشكلة، إنه يجوز مثلا للشخص المجنب أن يرتمس في الماء الذي هو دون الكر، بل وإن كان يجري على الماء حينئذ، حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر. واضح صار عندك؟ بل وإن كان يجري على الماء، بل حينئذ يعني حين ما يرتمس في هذا الماء الذي هو دون الكر حكم المستعمل يقولون عليه بأن هذا الماء مستعمل في رفع الحدث الأكبر، بل لأنه يصدق عليه أنه استعمل في رفع الحدث الأكبر فيترتب عليه شنو حكمه. وقد أخذنا سابقا في الحقيقة والواقع في صفحة 28 في الفصل الثالث من حكم الماء القليل، قلنا سابقا بأن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر كما يقول السيد السيستاني حفظه الله طاهر ومطهر، بل من الخبث، كملت له لا من الخبث يعني من النجاسة من البول من الغائط، ولكن يقول السيد حفظه الله والأحوط استحبابا عدم استعماله في رفع الحدث يعني في الوضوء مثلا في الغسل مرة ثانية به من الجنابة إذا تمكن من ماء آخر. خب وإلا إذا لم يتمكن من ماء آخر جمع بين الغسل به يعني إذا كان مجنبا أو الوضوء به بلي والتيمم، واضح صار إن شاء الله. بلي مولانا العزيز، نعم بلي. مسألة جديدة. قال إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت، إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت بنا أنه عند فرد وقت زايد لا سيما الصبح مثلا أو المغرب صلاة المغرب والعشاء مثلا كان مجنب مثلا الساعة مثلا في 4:30 مثلا والشمس تروح الساعة 5، هو بنا أنه شنو الوقت لا زال موجود، فهو دخل الحمام ولم يخرج من الحمام إلا 5:15 مثلا، بل انتهى الوقت، بل فتبين ضيقه، تبين أنه الوقت راح في الحقيقة، فغسله صحيح. يعني خاف واحد يتصور بأن غسله باطل غسله ما يصير، لا الغسل صحيح. لذا إذا اعتقد بل إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه بل فغسله صحيح، نعم وغسله شنو صحيح، نعم بل مسألة جديدة. يقول السيد ما غسل المرأة من الجنابة فيما إذا المرأة أجنبت أو فيما المرأة حاضت صار تحيض أو نحوهما، بل على الزوج. وهنا في الحقيقة في هذه المسألة السيدة السيستاني يختلف بها مع السيدة الخوئي في الحقيقة والواقع، بل وكذلك السيد الخوي يختلف عن السيد اليزدي، والسيد السيستاني يتفق مع السيد اليزدي كاظم اليزدي رضوان الله عليهم جميعا، لأن السيد السيستاني عنده يقول ما غسل المرأة من الجنابة أو الحيض أو نحوهما على الزوج على الأظهر، تأملوا. أما السيد الخوي يقول ما غسل المرأة من الجنابة أو الحيض أو نحوهما عليها لا على بلي عليها لا على الزوج في الحقيقة، بلي نعم. ولعله في الحقيقة اختلاف الفقهاء رضوان الله عليهم في هذه المسألة، لعله يعني ماذا لعدم وجود النصوص مثلا، ربما لعدم وجود النصوص الواضحة في هذا الباب، ولكن لا يبعد أن يستفاد الوجوب على الزوج من قوله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف، لعله المقصود من المعروف هو شنو أن يكون غسل ماء غسل الزوجة أو تسخين ما هذا الماء على الزوج من باب وعاشروهن ماذا بالمعروف بلي. وإن شئت قلت بتعبير آخر إنما نحن فيه من نفقاتها في الحقيقة من نفقاتها, يعني يعتبر الماء أو تسخين الماء من نفقاتها, وهي شنو على زوجها. صار إن شاء الله واضح؟ بلي بلي بلي مولانا العزيز. مسألة جديدة, يقول السيد الخوئي السيد السيستاني عفوا, إذا خرج من بيته بقصد الغسل, فرد واحد طلع من بيته, افرض انه ما بيحمام, بلي قاصد الى الحمام, بلي ذهب الى بيته, الى السوق, الى الحمام, الى حمام المنطقة الحي, بلي اذا خرج من بيتي بقصد الغسل في الحمام طبعا. وهذه الصورة في الحقيقة تتصور في الزمن السابق, لأن في الزمن السابق حقيقة كانت ماكو حمامات, والحمامات تكلف, بلي لذا هم يخرجون ماذا إلى الحمام. بلي الآن الحمامات موجودة في البيوت في الحقيقة, وكذلك نتصور هذه الحالة حتى في البيت, واحد يقدر يتصور هذه الحالة إنه بيته عنده 3 طبقات أو 4 طبقات, في الطابق الأول الحمام, بلي نزل هو من الطابق الثالث إلى الطابق الأول للحمام, بل كذلك كم واحد يصور هذه المسألة. إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فدخله واغتسل, فدخل الحمام واغتسل, ولم يستحضر النية تفصيلا, بل لم يستحضر أنه شنو أثناء ما الآن يغتسل استحضر النية, وأنه قد ماذا الآن يغتسل غسل الجنابة متقربا بها إلى الله, لم يستحضر هذه الحالة. شنو السيد حفظه الله ماذا يقول؟ يقول كفى, بلي يقول كفى ذلك في نية الغسل, كفى ذلك في نية الغسل, إنه خرج من بيته إلى الحمام, شنو كان قاصد؟ شنو قاصد الغسل؟ عندما نزل من الطابق الثالث إلى الطابق الأول ماذا شنو كان قاصد هذا النزول مالته؟ بل كان قاصد الغسل. يقول كفى, بل واضح صار إن شاء الله, بل إذا بل كفى ذلك في نية الغسل. إذا كان, شوف تأملوا بهذه العبارة, يقول السيد إذا كان بحيث لو سئله, لو واحد يسأله يقول له ماذا تفعل, يقول له أجاب بأنه يغتسل غسل الجنابة, بلي بلي واضح صار إن شاء الله, بلي. أما لو كان يتحير في الجواب, تأملوا, بلي أما لو كان بلي أما لو كان يتحير في الجواب, بلي أما لو كان يتحير في الجواب لا لعارض كخوف, لا لا مو لعارض كخوف أو نحوه أو نحو الخوف, بل تحير, تأملوا بهذه العبارة شوية دقيقة, بل تحير من جهة عدم تأثر النفس عن الداعي الإلهي. يعني شنو؟ يعني صدر منه هذا الغسل مع الغفل عن الاغتسال. يعني جاء بهذا الغسل بلا داعي, فلا يكون اختياريا, او جاء بداع اخر وهذا الداعي الاخر فاسد. بلي وان شئت قلت لا دليل على كفاية الامتثال, بلي وحصوله في هذا الفرض. شوف تأملوا, بلي بطلة لانتفاء النية. صار واضح إن شاء الله؟ بلي. فإذا إذا تحير في الجواب وكان هذا التحير لا لعارض كخوف أو نحو الخوف، بل تحير من جهة عدم تأثر النفس، يعني ما كانت ماذا؟ يعني عدم وجود الداعي الإلهي في النفس، من جهة ماذا؟ بل من جهة أنه لم يتحرك بداع إلهي في الحقيقة والواقع، يعني النفس كانت مذهولة غافلة عن الداعي الإلهي في هذه الحالة في الحقيقة. بطل هذا الغسل لانتفاء النية، نعم لانتفاء النية. وبهذه المسألة ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.